موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الأنبياء مكية، وهي 111 أو 12 نزلت بعد آية نزلت بعد سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرب للناس أهل مكة منكري البعث. طبعا احنا مر معنا أن دائما هو الناس يفسر بها المكة، وهذا أيضا قلنا فيها نظر يعني. نعم. أهل مكة منكري البعث، حسابهم يوم القيامة وهم في غفلة عنه معرضون عن التأهب له بالإيمان. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث شيئا فشيئا، أي لفظ قرآن، إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون لاهية غافلة قلوبهم أي عن معناه. وأسروا النجوى، الكلام الذين ظلموا بدل من واو وأسروا النجوى، هل هذا أي محمد إلا بشر مثلكم فما يأتي به سحر. اللي هو إيش؟ وأسروا النجوى. طبعا هي إيه، بس المؤلف هنا جعلها مفعول به. لا لا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، يعني ليست بدل. جميل. أفتأتون السحر تتبعونه وأنتم تبصرون، تعلمون أنه سحر تتبعونه تتبعونه وأنتم تبصرون تعلمون أنه سحر. قال لهم ربي يعلم القول كائنا في السماء والأرض وهو السميع لما أسروه العليم به. لحظة، ربي يعلم القول. وين عندك كيف هذا؟ أي آية رقم كم؟ تفسير ربي يعلم القول. أيوة. الآية الرواية اللي اشرحها قل. قل. عندك قل. لا. قال ما في. تعلمون أيوة. ربي يعلم القول. عندك؟ على لا نفس اللي موجود. ما أظن في رواية. ممكن المادة شيء. عندك كاتب شيء؟ أي أربعة. أي أربعة. عندي كل. أيوة عندي. أيوة. كل لهم وبين قوسين وفي قراءة قال. أيوة. لا ليش يعني عندي التفسير. أبي عون. تفسير على. قراءة مول. فيها قراءات. إذا فيها قراءات قل لهم وقال لهم. قل يعني المتن نفسه. واضح واضح. صح، المتن عندي نفسه. كان عامها. ماشي. إذا فيها قراءة. قال قل. أكيد. يعني يصير. قال لهم صح. حتى تعرف لا مو تعرف لا حتى يعني لا يعني يصبح معنى يكمل بعضه. لا يعني قل لهم يا محمد ربي يعلم القول، فقال لهم ربي يعلم القول، يعني نفذ هو الأمر. بل للانتقال من غرض إلى آخر في المواضيع الثلاثة. قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام، أخلاط رآها في النوم، بل افتراه اختلقه، بل هو شاعر فما أتى به شعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كالناقة والعصا واليد. قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أي أهلها أهلكناها بتكذيبها ما أتاها من الآيات أفهم يؤمنون. لا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي، وفي قراءة بالياء وفتح الحاء، إليهم لا ملائكة، فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل. لأن هو اللي عندك ظاهر بالياء المكتوبة يعني هو هذه القراءة اللي معنا في قراءة بالياء وفتح الحاء وفي قراءة بالنون وكسر الحاء. في قراءة بالياء وفتح النون. لا بس احنا العكس مكتوب عندنا فتح الحاء وتحت ومكاتب ايش عنده وفي قراءة احنا بالياء وفتح النون ومكاتبين بالنون بالباء وكسر الحاء بالياء. لا أقصد تحت المحشي ذكر أنه هذه قراءة وفي قراءة ونون وفتح وكسر. أيه بس هو مشكلة أنه عند المتن بالنون. آه نوحي. أيه في قراءة مكتوب عنده بالباء كذا شيخ. بالياء بالياء. بالنون لا لا. كسر الحاء. أنت عندك بالنون وكسر الحاء. وبين قوسين حاطط بالياء وفتح الحاء. وعندك يعني القراءة يوحي. يعني يوحى. لا لا لا في المتن في نفس الآية. في قراءة بالنون وكسر الحاء. الآية نفسها. يوحى يوحى يوحى في نسخ نسخ مختلفة يعني هو يعني معتمد على قراءة ثانية. أيوه قراءة طبيعة كلها قراءة. الآن إذا عندنا ملخص الكلام أن الآية وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فيها قراءة وفيها نسختان أيضا في الكتابة. نعم أيوه يعني هنا المفروض تكون المثبتة تكون يوحى. أحسن. قراءة ابن علي أجمل. يوحى يوحى. يوحى. يوحى. وأنا أقول للشيخ عندك في الآية يوحى. نعم يوحى. وهي النافعة يوحى. هي نافعة. أيوة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي وفي قراءة بالياء وفتح الحاء إليهم لا ملائكة. اسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل. ما في أظن قلنا نسخة. لا هو قال بالنون لأنه عكس. لا ذكر اللي قال بالياء وفتح الحاء. أي أنت سمعت بالنون. لا لا قلت بالياء وفتح الحاء. نعم. قرأت نوحي وقلت بالياء وفتح الحاء. بس أنا قلت بالنون. خلاص عدل سمعك أبو. خلنا نمشي ترى صانعين 10 دقائق على هذا نوحي وياه. فاسألوا أهل الذكر العلماء تسجيل يضبط العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمون وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد. وما جعلناهم أي الرسل جسدا بمعنى أجسادا لا يأكلون الطعام بل يأكلونه وما كانوا خالدين في الدنيا. ثم صدقناهم الوعد بإنجائهم فأنجيناهم ومن نشاء المصدقين لهم وأهلكنا المسرفين المكذبين لهم. لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتابا فيه ذكركم لأنه بلغتكم أفلا تعقلون تؤمنون به. ذكركم كذا السيارة شرف. شرف يعني إذا القرآن شرف وبحسب يعني قرب الإنسان وعمله به من القرآن يكون شرفه يعني ارتفاع. وكم قصمنا أهلكنا من قرية أي أهلها كانت ظالمة كافرة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا شعر أهل القرية بالإهلاك إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. فقالت لهم الملائكة استهزاء لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم نعمتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون شيئا من دنياكم على العادة. قالوا يا للتنبيه ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالكفر. فما زالت تلك الكلمات دعواهم يدعون بها ويرددونها حتى جعلناهم حصيدا كالزرع المحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيف خامدين ميتين كخمود النار إذا طفئت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين عابثين بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا. لو أردنا أن نتخذ لهوا ما يلهى به من زوجة أو ولد لاتخذناه من لدنا من عندنا من الحور العين والملائكة إن كنا فاعلين ذلك لكننا لم نفعله فلم نرده بل نقذف نرمي بالحق الإيمان على الباطل الكفر فيدمغه يذهبه فإذا هو زاهق

ننقصها من أطرافها التي يعني أخذها المسلمون. أفهم الغالبون؟ هل هم غلبوا ولا نحن غلبنا؟ هذا معنى. المعنى الثاني بعضهم قال العكس. العكس يعني المسلمون يخسرون أراضي بدليل قوله تعالى ننقصها، ما قال نزيدها. فالأرض تنقص معناها أن المسلمون ينحسرون. وبعضهم قال يعني ذهب إلى معنى معنوي ليس معنى حسي، قال نقص الأرض موت العلماء، موت العلماء. فالله تعالى يعني إذا قبض العالم فقد نقصت الأرض من أطرافها، يعني من أنحائها أو من نواحيها. فهذه كلها مما قيل في هذا المعنى. ليش ما يكون نحن الرمية؟ نعم. غزو الرمية اليابسة. يعني الجانب إعجاز يعني. ما دائما يكمل حتى إذا تسترجلوا تسترجلوا ما كذا حتى تمل الشاطئ. أنا فهم يعني جانب إعجاز علمي يعني جانب هذا يحتاج له أدلة ويحتاج له، وهل فعلا هذا مقصود الله تعالى أو والسياق السياق كان يدل على الأول الأول صح إن فهم الغالبون يدل على هذا صح. شيء عندما يكون ما فيه نص من الوحي يفسه تبقى عمومات يعني عامة إيه، بس يكون أقصد إن يعني مثل هذه التفسيرات تكون جزء من النص وليست هي التفسير الصحيح، لأن إذا قلت أن هذا هو التفسير الصحيح معناها أنك قلت قد أجمع العلماء السابقون على باطل، وهذا خطأ كبير. يعني يقال أن قد يكون من معاني هذه الآية كذا من معاني وليس هو المعنى الصحيح. اللي ذكر المؤلف أقرب اللي ذكر المؤلف ننقص مطرافها ينتصر المسلمون على الكفار. لا نقص العلماء يعني هو يدخل يعني في هذا ذكره كثير من العلماء، لكن يعني ظاهر النص هو النقص الحسي يعني اللي هو تنقص من أراضي الكفار وتدخل بلاد المسلمين اللي هو ذكر المؤلف هذا الأقوى. الآن صار العكس. الآن راحت بلاد المسلمين بدأت تروح من شوي. نعم. من الرحمة. كنت الواحد لو العزيز والله الجبار لكن كل من يكلمكم لكن من الرحمة إنه فيه تعليم أن الحفظ إنه من معنى الرحمة كانوا فيه أثر من أثر الرحمة. جميل. قل لهم المقابر ذكروا المقابر بذلك أهل التفسير. المقابر شلون؟ من قصة ما مر علي هذه في شيء عندك في الحاشية أو شيء؟ نعم. قل لهم إنما أنذركم بالوحي من الله لا من قبل نفسي ولا يسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء وما ينذرون هم لتركهم العمل بما سمعوا من الإنذار كالصم ولئن مستهم نفحة وقعة خفيفة من عذاب ربك ليقولن يا للتنبيه ويلنا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالإشراك وتكذيب محمد ونضع الموازين القسط ذوات العدل ليوم القيامة أي فيه فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة وإن كان العمل مثقال زينة حبة من خردل أتينا بها بموزونها وكفى بنا حاسبين محصين كل شيء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام وضياء بها وذكرا عظة بها للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب عن الناس أي في الخلاء عنهم وهم من الساعة أي أهوالها مشفقون خائفون وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون الاستفهام فيه للتوبيخ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي هداه قبل بلوغه وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك، إذ قال لإبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل الأصنام التي أنتم لها عاكفون، أي على عبادتها مقيمون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. قال لهم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم بعبادتها في ضلال مبين بين. قالوا: أجئتنا بالحق في قولك هذا أم أنت من اللاعبين فيه؟ قال بل ربكم المستحق للعبادة، أرب مالك السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلكم الذي قلته من الشاهدين به، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم جذاذا بضم الجيم وكسرها فتاتا بفأس إلا كبيرا لهم، علق الفأس في عنقه لعلهم إليه أي إلى الكبير يرجعون فيرون ما فعل بغيره. قالوا بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فيه. قالوا أي بعضهم لبعض: سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس أي ظاهرا لعلهم يشهدون عليه أنه الفاعل. قالوا له بعد إتيانه: أأنت بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أليفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المساهلة والأخرى وتركه فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال ساكتا عن فعله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم عن فاعله إن كانوا ينطقون. فيه تقديم جواب الشرط، وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلها. فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر، فقالوا لأنفسهم: إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم من لا ينطق. ثم نكسوا من الله على رؤوسهم أي ردوا إلى كفرهم، وقالوا: والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ قال: أفتعبدون من دون الله، أي بدله ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره، ولا يضركم شيئا إذا لم تعبدوا. أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر، أي نتنا وقبحا لكم ولما تعبدون من دون الله أي غيره. أفلا تعقلون أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله تعالى. قالوا: حرقوه أي إبراهيم، وانصروا آلهتكم أي بتحريقه إن كنتم فاعلين. أفرتها أف فيها ثلاث قراءات: أف أفا أفا ويقول بفتح قراءة ابن كثير، وبالكسر دون تنوين أفي أفي. إن كنتم فاعلين نصرتها. فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معروفة منجنيقة، هذه الآلة التي ترسل يعني من قاذف. إيش جمع منجنيق؟ مجانيق نصب المجانيق. أحسنت الشيخ الألباني. الله تعالى الشيخ الألباني له كتاب اسمه الشيخ الألباني له كتاب اسمه نصب المجانيق في رد قصة الغرانيق. فلم تحرق منه غير وثاقه وذهبت حرارتها بقيت إضاءتها، وبقوله وسلاما سلم من الموت ببردها. وأرادوا به كيدا وهو التحريق، فجعلناهم الأخسرين في مرادهم، ونجيناه ولوطا ابن أخيه هاران من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام. نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم. ووهبنا له أي لإبراهيم، وكان سأل ولدا كما ذكر في الصافات، إسحاق ويعقوب نافلة أي زيادة عن المسؤول أو هو ولد الولد. وكلا أي هو ولداه جعلنا صالحين أنبياء وجعلناهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية يا أن يقتدى بهم في الخير يهدون الناس بأمرنا إلى ديننا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قرأت نافع عندكم أئمة أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم وحذفها إقامة تخفيف وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما فصلا بين الخصوم وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل أي أهلها الأعمال الخبائث من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك إنهم كانوا قوم سوء مصدر ساءه نقيض سره فاسقين وأدخلناه في رحمتنا بأن أنجيناه من قومه إنه من الصالحين واذكر نوحا وما بعده بدل منه إذ نادى دعا على قومه بقوله ربي لا تذر إلى آخر من قبل أي قبل إبراهيم ولوط فاستجبنا له فنجيناه وأهله الذين في سفينته من الكرب العظيم أي الغرق وتكذيب قومه له ونصرناه منعناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا الدالة على رسالته ألا يصل إليه بسوء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. هذا تضمين ونصرناهم من القوم يعني منعناه ونصرناهم منعناه لأن لو كانت على بابها لقد نصرناه على القوم لكن لما قال من القوم هذا تضمين. نعم تتناوب هذا مذهب الكوفيين بعضهم يعني يجعل التضمين في الحرف وبعضهم يجعل التضمين في الفعل. شيخ الإسلام سوى بحث كبير كذا في تضمين الفعل وأنه هو الذي في القرآن بحث طويل جدا وأن كل حرف على بابه إنما الفعل الذي يضمنه وهذا يقول أوسع في فهم القرآن يعني. واذكر داود وسليمان أي قصتهما ويبدل منهما إذ يحكمان في الحرث هو زرع أو كرم إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا بلا راع بأن انفلتت وكنا لحكمهم شاهدين في استعمال ضمير الجمع الاثنين قال داود لصاحب الحرث إيقاب الغنم وقال سليمان ينتفع بذرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه ففهمناها أي حكومة سليمان وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان وقيل بوحي والثاني ناسخ للأول وكلا منهما آتيناه حكما نبوة وعلما بأمور الدين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كذلك سخرا للتسبيح معه لأمره إذا وجد فترة لينشط له وكنا فاعلين تسخير تسبيحهما معه وإن كان عجبا عندكم أي مجاوبته للسيد داود وعلمناه صنعة لبوس وهي الدرع لأنها تلبس وهو أول من صنعها وكان قبلها صفائح لكم في جملة الناس لنحصنكم بالنون لله وبالتحتانية لداود وبالفوقانية للبوس من بأسكم حربكم مع أعدائكم فهل أنتم يا أهل مكة شاكرون نعمتي بتصديق الرسول أيشكروني بذلك وسخرنا لسليمان الريح عاصفة وفي آيات أخرى رخاء أي شديدة الهبوب وخفيفته حسب إرادته تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي الشام وكنا بكل شيء عالمين من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعو إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه. جبة صحيح بس إن هذه مو جبة عادية هذه درع من حديد كلها حديد الحين هذه صنعة لبوس أيوة. درع الحديد طيب هذيك الحديد جبة تمام المنطق الحديد جنة وجبة طيب كم شيء هذا سننتهي إن شاء الله وسخرنا من الشياطين من يغوصون له يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان ويعملون عملا دون ذلك أي سوى الغوص من البناء وغيره وكنا لهم حافظين من أن يفسدوا ما عملوا، لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. طيب نقفون عند أيوب. بالنسبة للقصة، قصة سليمان وداود، يعني واضحة، هما وغنم رعت في مزرعة بالليل، فنفشت وأفسدت الزرع، فذهب صاحب الزرع واشتكى على صاحب الغنم، فحكم داود بأن الغنم يأخذها صاحب الزرع. فجاء سليمان عليه السلام وقال يا أبتي، يعني أنت أذنت لي، فأذن له، فقال أنا أرى أن صاحب الزرع ينتفع بالغنم وصاحب الغنم يعيد إصلاح ما أفسده، فإذا اكتمل إصلاح ما أفسده يرجع، هذا يأخذ غنمه وهذا يأخذ أرضه. فالله تعالى قال ففهمناها سليمان، يعني كان هذا الحكم أقرب في الحق، وإن كان كلاهما مجتهد وكلاهما له جزء من الإصابة، لكن سليمان أكثر. وهذا مثل الحديث أيضا اللي في الصحيحين لما اختلف داود عليه السلام مع سليمان في المرأة التي أخذ الذئب ولدها، فهي سرقت ولد الصغرى، فلما اختصم هو حكم به الكبرى. طبعا السبب أنه حكم به الكبرى سبب يعني في القضاء صحيح، لما دخلت على داود كانت الولد بيد الكبرى، أحسن، فكان الولد بيد الكبرى، والصغرى أصبحت في هذا الباب الآن، هذه مدعية وهذا مدعى عليه، المدعى عليه يؤخذ بيمينه، والمدعي يحتاج إيش؟ شاهد وبينه أو بينه، فلم يكن عندها شاهد وبينه، فقضى به للكبرى، قضى به للكبرى، فهو قضاء صحيح، قضاء صحيح. فلما جاء سليمان عليه السلام قال يعني أحضروا السكين سأقطعه باثنين، أراد أن يستنطق عاطفة الأم الحقيقية، فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها، خلها بس، فقال يعني هذه أمه، هذه كذابة ليست أمها، فقضى به للصغرى. يقول أبو هريرة يعلق الحديث قالوا ما سمعت بالسكين قبل يومئذ، ما كنا نسميها إلا المدية، أول مرة نسمع، إحنا في اليمن نسمى المدية سكينة. ذكر العساكر قصة ثالثة لطيفة يعني أيضا بين داود وسليمان، أن داود كان هناك امرأة جميلة عابدة، وراودها فساق أربعة عن نفسها، فأبت عليهم، فلما أبت عليهم هددوها بأنهم يعني يرفعون عليها يعني قضية أو كذا، فهي ما التفتت إليهم، وفعلا راحوا الأربعة وقالوا أنها زنت بكلب، كلب، لأنها لو زنت بشخص لقالهم داود إيش هذا الشخص، هذا جيبوا الشخص عشان، لكن كلب خلاص كلب ومشى. فقال طيب عندكم شهود؟ قال احنا أربعة. فشهد الأربعة بأنها فعلت الفاحشة معك، وهي كانت يعني متزوجة أو ذات زوج سابقا توفي عنها أو طلق، يعني محصنة أصلا، معناه أن حكم الرجل. فأمر داود برجمها، فجاء سليمان عليه السلام وقال لي أبتي تأذن لي؟ قال أذن. فقام فرق هؤلاء الأربعة، كل واحد حطه في غرفة، فقال الأول ما لون الكلب؟ قال له أحمر. قال الثاني لون الكلب؟ قال أسود. الثالث قال أبيض. فاختلفوا، فعرف أنها برية، برأها وجلد هؤلاء يعني حد القذف، انتهت. جزاكم الله خير وبارك الله.